نعم. وإذا غصب عين فباعها لعالم بالغصب فتركت عند المشتري فللمالك تغيير أيهما شاء قيمتها أو قيمتها وأجرتها مدة مقامها بيد المشتري، فيضمن الغاصب يضمن الغاصب لغصبه والمشتري لقبضه ملك غيره بغير إذنه، فإن ضمن الغاصب رجع على المشتري، وإن ضمن المشتري لم يرجع على أحد، لأنه غاصب تلف المغصوب في يده فاستقر الضمان عليه كالغاصب إذا تلف تحت يده. فأما أجرتها أو نقصها قبل بيعها فعلى الغاصب وحده ولا شيء على المشتري منه. وإن كان جارية فوطئها لزمه الحد والمهر وردها مع ولدها وأجرتها وأرث نقصها وولده رب وأرث نقصها وولده رقيق لدها وولدها وولدها رقيق لأن وطأه زنا فأشبه الغاصب. وإن لم يعلم المشتري بالغصب فلا حد عليه وولده حر وعليه فداؤه بمثله يوم وضعه يوم وضعه لأنه مغرور فأشبه ما لو تزوجها على أنها حرة. من كتابه الكافي فصل. وإذا غصب عينا فباعها لعالم بالغصب فتلفت عند المشتري فللمالك تضمين أيهما شاء قيمتها وأجرتها مدة مقامها في يد المشتري، فيضمن الغاصب لغصبه والمشتري لقبضه ملك غيره بغير إذنه. ملك عينه لقبضه ملك غيره بغير إذنه. فإن ضمن الغاصب رجع على المشتري، وإن ضمن المشتري لم يرجع على أحد، لأنه غاصب تلف المغصوب في يده فاستقر الضمان عليه كالغاصب إذا تلف تحت يده. فأما أجرتها أو نقصها قبل بيعها فعلى الغاصب وحده ولا شيء على المشتري منه. وإن كانت جارية فوطئها لزمه الحد والمهر وردها مع ولدها وأجرتها وأرث نقصها وولدها رقيق لأن وطأها زنا فأشبه الغاصب. وإن لم يعلم المشتري بالغصب فلا حد عليه وولده حر وعليه فداؤه بمثله يوم وضعه، لأنه مغرور فأشبه ما لو تزوجها على أنها حرة. وللمالك تضمين أيهما شاء لما ذكرنا. فإن ضمن الغاصب ضمانه بمثله هذا صعب متعذر يعني أو متعسر جدا، لأنه متى نجد طفلا رقيقا ولد واشتري حين ولادته؟ ولهذا نرى أنه يثبت في هذا الحد بقيمته يوم ولادته، لأن المثلية هنا متعذرة جدا. والغريب أن المذهب أن الحيوان ليس بمثلي، لأن المثل ما كان مكيلا أو موزونا ليس فيه صناعة مباحة ويصح السلام فيه. فإن ضمن الغاصب رجع على المشتري بقيمة العين ونقصها وأرش بكارتها، لأنه دخل مع البائع على أن يكون ضامنا لذلك بالثمن، فلم يغره فيه ولا يرجع عليه ببدل الولد إذا ولدت منه ونقص الولادة إذا ولدت منه ونقص الولادة، لأنه دخل معه على أن لا يضمنه فغره بذلك فأما ما حصلت له به منفعة ولم يلتزم ضمانه كالأجرة والمهر، ففيه روايتان، إحداهما لا يرجع به لأن المشتري دخل معه في العقد على أن يتلفه بغير عوض فقد غره فاستقر الضمان على الغاصب كعوض الولد، والثانية يرجع به لأن المشتري استوفى بدل ذلك فتقرر ضمانه عليه. وإن ضمن المشتري رجع على الغاصب بما لا يرجع به الغاصب عليه، لأنه استقر ضمانه على الغاصب ولم يرجع بما يرجع به الغاصب عليه، لأنه لا فائدة في رجوعه عليه بما يرجع به الغاصب عليه. فصل. وإن وهب المغصوب لعالم بالغصب أو أطعمه إياه استقر الضمان على المتهم ولم يرجع على أحد لما ذكرنا في المشتري وإن لم يعلم رجع بما غرم على الغاصب، لأنه غره بدخوله معه على أنه لا يضمن. وعنه فيما إذا أكله أو أتلفه أنه لا يرجع به لأنه غرم ما أتلف. فعلى هذا إن غرم الغاصب رجع على الآكل. إن غرم أو إن غرم يصلح. إن غرم الغاصب رجع على الآكل لأنه أتلف فاستقر الضمان عليه. وإن أجر الغاصب العين ثم استردها المالك رجع على من شاء منهما بأجرتها، ويستقر الضمان على المستأجر علم أو جهل، لأنه دخل في العقد على أن يضمن المنفعة ويسقط عنه المسمى في الإجارة. وإن تلفت العين فغرمها رجع به على الغاصب إذا لم يعلم، لأنه دخل معه على أنه لا يضمن. وإن وكل رجلا في بيعها أو أودعها فللمالك تضمين من شاء لما ذكرنا. وإن ضمنهما رجع بما غرم على الغاصب إلا أن يعلما بالغصب فيستقر الضمان عليهما. وإن أعارها استقر الضمان على المستعير علم أو جهل، لأنه دخل معه على أنها مضمونة عليه. وإن غرمه الأجرة ففيه وجهان مضى توجيههما في المشتري. هذه إن شاء الله كلها سنعطيك فيها قاعدة. هذه تسمى الأيدي المترتبة على يد الغاصب. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله في القواعد الفقهية أنها 10، وذكر لكل واحدة حكما، لكن لها قاعدة أو ضابط سنذكر إن شاء الله بعد ما ينتهي كلام المؤلف. فصل. وإن أطعم المغصوب لمالكه فأكله عالما به برئ الغاصب، لأنه أتلف ماله برضاه عالما به. وإن لم يعلم فالمنصوص أنه يرجع. قيل لأحمد رضي الله عنه في رجل له قبل رجل تبعه قيل لأحمد رضي الله عنه في رجل له قبل رجل تبعه فأوصلها إليه على سبيل صدقة أو هدية ولم يعلم، فقال كيف هذا؟ هذا يرى أنه هدية ويقول هذا لك عندي، لأنه بالغصب أزال سلطانه، وبالتقديم إليه لم يعد ذلك السلطان، فإنه إباحة لا يملك بها التصرف في غير ما أذن له فيه. ويتخرج أن يبرأ لأنه رد إليه ماله فبرئ كما لو وهبه إياه. ويحمل كلام أحمد رضي الله عنه على أنه أوصل إليه بدله. فأما إن وهبه إياه فالصحيح أنه يبرأ، لأنه قد سلمه تسليما صحيحا ورجع إليه سلطانه به وزالت يده. والصحيح أنه إذا أطعمه إياه عالم به أنه لا يرجع عليه، لأن المغصوب منه يدري أن هذا ملكه وقد اتلفه هو. أما لو غره وأطعمه إياه على أنها دعوة أو هدية فهنا يرجع المغصوب منه على الغاصب لأنه غره. نعم. فالصحيح أنه ويحمل كلام أحمد رضي الله عنه على أنه أوصل إليه بدلا، فأما إن وهبه إياه فالصحيح أنه يبرأ، لأنه قد سلمه تسليما صحيحا ورجع إليه سلطانه به وزالت يد الغاصب بالكلية، وكذلك إن باعه إياه وسلمه إليه. فأما إن أودعه إياه أو أعاره أو أجره إياه فإن علم أنه ماله برئ الغاصب، لأنه عاد إلى يده وسلطانه، وإن لم يعلم لم يبرأ، لأنه لم يعد إليه سلطانه، وإنما قبضه على الأمانة. وقال بعض أصحابنا يبرأ لأنه عاد إلى يده. فصل. وأم الولد تضمن بالغصب لأنها تضمن في الإتلاف بالقيمة، فتضمن في الغصب كالقن، ولا يضمن أم الولد هي التي أتت بولد من سيدها، تسمى أم ولد، يعني رجل عنده سرية فأتت منه بولد. انعقد سبب الحرية فيها، لكنها لا تعتق إلا بموته، أي بموت سيدها. ولهذا قال إن أم الولد تضمن بالغصب، بخلاف الحر. الحر لا يضمن بالغصب، يعني لو غصب إنسانا وأجبره على أن يحفر له بئرا فإنه لا يضمن، لأن الحر لا يضمن، ليس له قيمة شرعا. لكن هل يلزم بأجرة المثل أو لا يلزم، محل نظر. نعم. اشتراها وهو قادر وهو يعلم انها سلعته. كيف هو إذا اشتراها من الغاصب وهي سلعته لا يعطيه الثمن، إذا أعطاه الثمن فإذا ثبت فيما بعد أنها سلعته استرد الثمن. فصل. ولا يضمن الحر بالغصب لأنه ليس بمال فلم يضمن باليد، وإن حبس حرا فمات لم يضمنه لذلك إلا أن يكون صغيرا. فيه وجهان: أحدهما لا يضمن لأنه حر أشبه الكبير، والثاني يضمنه لأنه تصرف له في نفسه أشبه الكبير، لأنه لا تصرف. والثاني يضمنه لأنه لا تصرف له في نفسه أشبه المال. فإن قلنا لا يضمنه فكان عليه حلي، فهل يضمن الحلي؟ فيه وجهان: أحدهما لا يضمنه لأنه تحت يده أشبه ثياب الكبير، والثاني يضمنه لأنه استولى عليه فأشبه ما لو كان منفردا. وإن استعمل الكبير مدة كرها فعليه أجرته، لأنه أتلف عليه ما يتقوم فلزمه ضمانه كإتلاف ماله. وإن حبسه مدة لمثلها أجرة ففيه وجهان: أحدهما تلزمه الأجرة لأنها منفعة تضمن بالإجارة فضمنت بالغصب كنفع المال، والثاني لا يلزمه لأنها تلفت تحت يده فلم تضمن كأطرافه. والصحيح أنه يضمنه إذا منعه من العمل، وكان من عادته أن يعمل، فإنه يضمن، لأنه حال بينه وبين كسبه. أما إذا كان ليس من عادته أن يعمل فهذا ليس له أجرة، لا، كالعين التي ليس فيها منفعة. وأما في مسألة الصغير فالصواب أنه يضمن. لأن الصغير ليس له تصرف في نفسه، كل إنسان يخدعه ويأتي به ويسترقه. نعم يا صالح، نذكر إن شاء الله. فصل. وإن غصب كلبا يجوز اقتناؤه لزمه رده لأن فيه نفعا مباحا. وإن غصب خمر ذمي لزمه ردها إلى. طيب يجوز اقتناؤه وهو كلب الحرث والصيد والماشية. نعم. وإن غصب كلبا يجوز اقتناؤه لزمه رده لأن فيه نفعا مباحا. وإن غصب خمر ذمي لزم ردها إليه لأنه يقر على اقتنائها وشربها. وإن غصبها من مسلم وجبت إراقتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة خمر الأيتام. وإن أتلفها المسلم أو ذمي لمسلم أو ذمي. وإن أتلفها لمسلم أو ذمي لم يضمنها لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ولأنها يحرم الانتفاع بها فلم تضمن كالميتة. وإن غصبه منهما فتخلل. إذن إذا غصب خمرة ذمي وقلنا يلزمك الرد فما هو العمل إذا كان لا يرد الرد؟ العمل أن يتلفها لأنه إذا أتلفها لم يضمنها فإنها محرمة وعوضها محرم. نعم. وإن غصبه منهما فتخلل في يده لزمه رده إلى صاحبه لأنها صارت خلا على حكم ملكه. فإن تلف ضمنه لأنه مال تلف في يد الغاصب. فإن أراقه صاحبه فجمعه إنسان فتخلل لم يلزمه رده لأن صاحبه أزال ملكه عنه بتمديده. وهذا كل شيء يخرجه الإنسان عن ملكه رغبة عنه أو يأسا من صلاحه أو يأسا من برئه فيلتقطه أحد ويربيه حتى يسلم فإنه لا يلزمه رده إلى صاحبه ولو طالب به صاحبه فلا حق له لأنه تركه وأخرجه عن ملكه. ومثل هذا ما يوجد في السيارات التي تكون لها عليها حوادث فيتركها أهلها رغبة عنها فيأتي إنسان ويأخذها ويأخذ ما فيها من قطع الغيار فليس لصاحب الحق في أن يطالب بها يعني تركها زهدا فيها فخرجت عن ملكه. هذا ينظر صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الغصب من كتابه الكافي فصل: وإن غصب جلد ميتة ففي وجوب رده وجهان مبنيان على طهارته بالدباغ. إن قلنا يطهر وجب رده لأنه يمكن التوصل إلى تطهيره أشبه الثوب النجس. وإن قلنا لا يطهر لم يجب رده. ويحتمل أن يجب إذا قلنا يجوز الانتفاع به في اليابسات ككلب الصيد. وإن أتلفه لم يضمنه لأنه لا قيمة له. الصواب وجوب رده سواء قلنا إنه يطهر بالدباغ أو لا، والصحيح أنه يطهر بالدباغ فيجب رده. وإذا قلنا لا يطهر وقلنا يجوز الانتفاع به في اليابسات كما هو المذهب وجب رده أيضا لأن فيه نفعا مباحا. فالصواب وجوب رده سواء قلنا إنه يطهر بالدباغ أو لا يطهر ما دام فيه نفع. نعم. وإن أتلفه لم يضمنه لأنه لا قيمة له. صحيح. لكن يجب على ولي الأمر أن يؤدب هذا المعتدي وهو ما يعرف عندنا بالحق العام. نعم. فصل: وإن كسر صليبا أو مزمارا لم يضمنه لأنه لا يحل بيعه فأشبه الميتة، وإن كسر أواني الذهب والفضة لم يضمنها. رحمه الله، لو قال لأنه لا يجوز إقرارها لكان أولى، لأنه يجب علينا أن نغير المنكر بأيدينا إذا قدرنا، فإن لم نستطع فباللسان، فإن لم نستطع فبالقلب، وآلة له يجب كسره. ولكن هل يجب على كل واحد أو هذا منوط بولاة الأمور؟ الجواب الثاني، وذلك لئلا تحصل الفوضى ويقول صاحب المزمار إنني أقتنيه بناء على قول لبعض العلماء، فاقتناء إياه مباح، فلماذا تكسره؟ ثم يحصل فتنة. نعم. وإن كسر أواني الذهب والفضة لم يضمنها، لأن اتخاذها محرم. وإن كسر آنية الخمر ففيه روايتان، إحداهما يضمنها لأنه مال غير محرم، ولأنها تضمن إذا كان فيها خل، فتضمن إذا كان فيها خمر كالدار. والثانية لأن تضمن إذا خلت، يعني إذا خلت من الخمر. تصويب نسخة بالنسخة. ولأنها تضمن، نعم، إذا خلت. خلت يعني من الخمر، يعني إذا أتلف الإناء الذي بدون أن يكون فيه خمر فهي مضمونة. ولأنها تضمن إذا خلت، فتضمن إذا كان فيها خمر كالدار. والثانية لا تضمن لما كالدار، يعني لو هدم دارا فيها خمر فإنه يضمن الدار، لكن هذا القياس فيه نظر، لأن الدار ليست آنية الخمر، بخلاف آنية الخمر فإنها مختصة به. وعلى كل حال فالصواب أنه إذا أتلف آنية خمر وهي مما يباح استعماله فهو ضامن. والثانية لا تضمن لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بتشقيق زقاق الخمر، رواه أحمد في المسند. فصل. ومن أتلف بينهما فرق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم له السلطة، فتشقيقها من باب التعزير، أما غيره فليس له ذلك. فإذا كان إنسان قد وضع خمرا في إناء ثمين لكنه ليس ذهبا ولا فضة، فيأتي إنسان ويكسره ويفسده لأن فيه خمرا، هذا فيه نظر. الصواب أنه مضمون. نعم. ما جاء وقت الشيخ الأسئلة. نعم. ما جاء وقت الأسئلة. طيب. فصل. ومن أتلف مالا محترما لغيره ضمنه، لأنه فوته عليه فضمنه كما لو غصبه فتلف عنده. وإن فتح قفص طائر فطار، أو حل دابة فشردت، أو قيد عبد فذهب، أو رباط سفينة فغرقت، ضمن ذلك لأنه تلف بسبب فعله، فضمنه كما لو نفر الطائر أو الدابة. كما لو نفر الطائر أو الدابة. وإن فعل ذلك فلم يذهب حتى جاء آخر فنفرهما، فالضمان على المنفر لأن فعله أخص، فاختص الضمان به كالدافع مع الحافر. وإن وقف طائر على جدار فنفره إنسان، دافع مع الحافر، يعني لو أن رجلا رأى شخصا واقفا على بئر فدفعه فمات بسقوطه على البئر، بسقوطه في البئر، فمن الضامن؟ الدافع، مع أنه لولا البئر لسقط على الأرض ولم يمت. لكن نقول هنا مباشر ومتسبب، المباشر الدافع والمتسبب الحافر، إلا إذا علمنا أنهما تواطأ على الحفر والدفع، بأن قال أحدهما أحفر البئر وأنت إذا وقف يشاهدها ادفع، فيكون الضمان عليهما جميعا. نعم. وإن وقف طائر على جدار فنفره إنسان فطار لم يضمنه، لأن تنفيره لم يكن سبب فواته، لأنه كان فائتا قبله، وإن طار في هواء داره فرماه فقتله ضمنه، لأنه لا يملك منع الطائر الهوى، فأشبه ما لو قتله في غير داره. الأول الطائر الذي وجده على الجدار هو طائر طار من مالكه، فوجده على الجدار فنفره، فإنه لا يضمن. لماذا؟ لأن هذا الطائر نافر من الأصل، قد هرب من مالكه، ولهذا قال لأنه كان فائتا قبل. نعم لو فرض أن الجدار حول مقره، يعني حول وكره، وهذا الطائر وقع على الجدار ليتأهب للدخول الوكر، فهنا قد نقول بالضمان. السبب أنه لولا تنفيره لدخل في وكره. نعم. فصل. وإن حل زقا فاندفق أو خرج منه شيء بل أسفله فسقط، أو سقط بريح أو زلزلة، أو كان جامدا فذاب بالشمس فاندفق ضمنه، لأنه تلف بسببه فضمنه كما لو دفعه. وقال القاضي لا يضمنه إذا سقط بريح أو زلزلة، لأن فعله غير ملجئ، فلا يضمنه كما لو دفعه إنسان آخر. ولنا أنه لم يتخلل بين فعله وتلفه مباشرة يمكن إحالة الضمان عليها، فيجب أن يضمنه، كما لو جرح إنسانا فأصابه الحر فمات به. فأما إن بقي واقفا فجاء إنسان فدفعه ضمنه الثاني لأنه مباشر. وإن كان يخرج قليلا قليلا فجاء إنسان فنكسه فاندفق ضمن الثاني ما خرج بعد التنكيس لأنه مباشر له، فهو كالذابح بعد الجرح، فهو كالذابح بعد الجارح. ويحتمل أن يشترك فيما بعد التنكيس. وإن فتح زقا فيه جامد فجاء آخر فقرب إليه نارا فأذابه فاندفق ضمنه الثاني لأنه باشر الإتلاف. وإن أذابه الأول ثم فتحه الثاني فالضمان على الثاني لأن التلف حصل بفعله. نعم آدم. مستند حديث رواة النساء إلا كلب صيد، نهى عن بيع الكلب إلا كلب صيد، قال فإذا جاز بيعه فهو مضمون. والصواب أن الرواية هذه شاذة، وأنه لا استثناء، أن بيع الكلب حرام مطلقا وعليه فلا قيمة له شرعا. ها؟ ولو يا بدر ما يضم، يعني ما نلزمها أن يقول أن نقول دور كلبا بدلا عنها كلب. نعم صالح. قلنا إن أوان الخمر لا تضمن. لا إيش؟ تضمن. نعم. إذا كانت الأوان معدة لشرب الخمر فقط، يعني أوان خاصة بالخمر فقط، فهذه يكسرها ولي الأمر، يكسرها ولي الأمر ويضمنها الكاسر بأواني لا تصلح للخمر. نعم. الواقع على الجدار هل لا يفرق بين المالك ما هو إذا كان مثلا راح صيد الطائر الذي طار منه ويتربص منه ويغيره الآخر ينفره الآخر، وبين يعني ما لا تكون حالة مخدرات؟ لا يفرق، حتى إن صاحبه لو أراد أن يمسكه ما يستطيع، لكن الذي يمكن أن يفرق ما ذكرناه، إذا كان قريبا من وكره وهو يتهيأ لدخوله فهذا يضمن. نعم. سهل أن يمسكها المالك، يعني له طريقته ويعرف الحمام كيف يتربص ما أظن إلى الآن ما سلط عليه. ثلاثة. نعم. فصل. وإن أجج في سطحه نارا فتعدت فأحرقت شيئا لجاره وكان ما فعله يسيرا جرت العادة به لم يضمن لأنه غير متعد. وإن أسرف فيه لكثرته أو كونه في ريح عاصف ضمن. وكذلك إن سقى أرضه فتعدى إلى حائط آخر. فصل. وإن أطارت الريح إلى داره ثوبا لزمه حفظه لأنه أمانة حصلت في يده فلزمه حفظها كاللقطة. فإن عرف صاحبها لزمه إعلامه فإن عرف صاحبه لزمه إعلامه فإن لم يفعل ضمنه كاللقطة إذا ترك تعريفها. وإن دخل طائر داره لم يلزمه حفظه ولا إعلام صاحبه إذا أطارت الريح إلى داره ثوبا ولم يعلم صاحبه، لا يدري هل هو لجاره المباشر أو لجاره البعيد، أو أنه طار من يد صاحبه حتى سقط في هذا البيت، فهنا نجعل حكم اللقطة. وإن دخل طائر داره لم يلزمه حفظه ولا إعلام صاحبه لأنه محفوظ بنفسه. فإن أغلق عليه بابا ليمسكه ضمنه لأنه أمسكه لنفسه فضمنه كالغاصب. فإن لم ينوي ذلك لم يضمنه لأنه يملك التصرف في داره فلم يضمن ما فيها. فصل. ومن باب أولى إذا أغلق الباب ليحفظه لصاحبه، مثل أن يكون يعرف أن هذا الطير لفلان فدخل البيت دخل الحجرة فأغلق الباب ليمسكه لصاحبه، فإنه لا أغنى. فصار إن أغلق الباب على طائر دخل الحجرة ليمسكه لنفسه فهو ضان، ليمسكه لصاحبه فليس بضان. فعل ذلك لمجرد حبس الطير فقط. يقول المؤلف أنه لا ضمن عليه لأنه دخل ملكه وهو حر في ذلك، لكن هذا فيه نظر، لأن حبسه الطير عدوان، والواجب إذا دخل غرفته أو حجرته، والفرق بين الغرفة والحجرة أن الغرفة فوق والحجرة تحت، فإنه يجب عليه أن يفتح الباب ليخرج الطير، والطير مثل البعير، قال النبي صلى الله عليه وسلم دعها فإن معها سقاءها وحذاءها، يطير ويجب صاحبه. فعلى هذا نقول لا يضمن إذا أراد إمساكه لصاحبه، وفيما عدا ذلك يضمن. نعم. فصل. إذا اختلف المالك والغاصب في تلف المغصوب فالقول قول الغاصب مع يمينه، لأنه يتعذر إقامة البينة على التلف ويلزمه البدل، لأنه بيمينه تعذر الرجوع إلى العين فوجب بدلها كما لو أبقى العبد المغصوب. وإن اختلف في قيمة المغصوب فالقول قول الغاصب، لأن الأصل براءة ذمته من الزيادة المختلف فيها، فأشبه ما لو ادعى عليه بدين فأقر ببعضه وجحد باقيه. وإن قال المالك كان كاتبا قيمته 1000 وقال الغاصب كان أميا قيمته 100 فالقول قول الغاصب لما ذكرناه. وإن قال الغاصب كان سارقا فقيمته 100 وقال المالك لم يكن سارقا فقيمته 1000 فالقول قول المالك لأن الأصل عدم السرقة. وإن غصب طعاما فقال كان عتيقا فلا يلزمني حديث. وإن غصب طعاما فقال كان عتيقا فلا يلزمني حديث وأنكره المالك فالقول قول الغاصب. حديثا يعني جديدا وعتيقا قديما. لا بأس لا فرق، هي عندي كذلك. نعم. فقول قول الغاصب لأن الأصل براءة ذمته من الحديث، ويأخذ المغصوب منه العتيق لأنه دون حقه. وإن اختلف في الثياب التي على العبد المغصوب هل هي للغاصب أو للمالك فهي للغاصب لأنها هي والعبد في يده، فكان القول قوله فيها. وإن غصبه خمرا فقال المالك استحالت خلا فأنكره الغاصب فالقول قول الغاصب لأن الأصل عدم الاستحالة. فصل. إذا اشترى رجل عبدا فادعى رجل أن البائع غصبه إياه فأنكره المشتري وصدقه البائع حلف المشتري والعبد له، فحلف المشتري والعبد له وعلى البائع قيمته ولا يملك مطالبة المشتري بالثمن لأنه لا يدعيه. نعم. نعم. ويحتمل. إيه نعم. شو بعدهاش؟ كيف؟ شو بعدها؟ لأنه يدعيه إلا أن يغرم. لأنه لا يدعيه إلا أن يغرم قيمته فيملك مطالبته بأقل الأمرين من قيمته أو ثمنه لأنه يدعي القيمة. والمشتري يقر بالثمن فيكون له أقلهما، وللمالك مطالبة المشتري لأنه مقر بالثمن للبائع، والبائع يقر به لمالكه. فإن قلنا بصحة تصرف الغاصب فله مطالبته بجميع الثمن، وإن قلنا لا يصح فله أقل الأمرين لما تقدم. وإن صدقه المشتري فأنكره البائع حلف البائع وبرئ، ويأخذ المدعي عبده لما روى سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من وجد متاعه عند رجل فهو أحق به، وإن كان المشتري أعتق العبد فصدقه البائع والمشتري المالك غرم أيهما شاء قيمة. نعم. صدقه البائع. نعم. والمشتري الغاصب. مصححة. ها؟ مصححة. لا أظن. فصدق البائع والمشتري الغاصب. يعني أنه غصبه، غرم أي المالك أيهما شاء قيمته. عندك المالك؟ نعم. نعم. وش عندك حاشية؟ أي وش هو؟ وش اللي عندي؟ وش يقول؟ في نسخة. في نسخة المالك. وهي الأصح. طيب. لأن حملها على الغاصب فيه شيء من التأسف. صدقه ولا فصدقه؟ لا ما عندي فصدقه. فصدق غرم أيهما شاء قيمته، ويستقر الضمان على المشتري لأنه أتلف العبد بعتقه. وإن وافقهما العبد على التصديق فكذلك ولم يبطل العتق لأنه حق الله تعالى، فلا يقبل قولهم في إبطاله. وفيه وجه آخر أنه يبطل العتق إذا صدقوه كلهم، ويعود العبد رقيقا للمدعي لأنه أقر بالرق على وجه لا يبطل به حق أحد فقبل كإقرار مجهول الحال. لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق بن قدامة رحمه الله في كتاب الكافي: كتاب الشفعة، وهي استحقاق انتزاع الإنسان حصة شريكه من مشتريها بمثل ثمنها، وهي ثابتة بالسنة والإجماع. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا قول المؤلف رحمه الله وهي استحقاق، فيه نظر، الصواب وهي انتزاع حصة شريكه. صورتها أن زيدا وعمرا شريكان في أرض، باع أحدهما نصيبه على خالد، فهنا طرف ثالث، فللآخر الذي لم يبر أن ينتزع نصيب شريكه ممن اشتراه قهرا أو اختيارا. واضح؟ طيب، الحكمة فيها دفع الأذى عن الشريك، دفع الأذى عن الشريك. فإذا قال قائل دفع الأذى عن الشريك يعارضه ضرر المشتري، لأن المشتري أخذ اشترى، فكيف ندفع ضرر شخص بضرر آخر؟ نقول: أيهما أسبق في الملك، المشتري حادث أو الشريك السابق؟ الشريك السابق، والسبق له حق. فلذلك كانت الحكمة أن يمكن الشريك الذي لم يبع من انتزاع الشخص المبيع ممن اشترى قهرا عليه، والمشتري ليس عليه ضرر لأنه سوف يعطى الثمن الذي اشترى به قليلا أو كثيرا. فلو فرض أن أحد الشريكين باع نصيبه بمئة ألف وهو لا يساوي إلا خمسين ألف، فهل يأخذه الشريك بما يساوي أي بخمسين ألفا أو بالثمن الذي وقع عليه العقد؟ الثاني، بالثمن الذي وقع عليه العقد، وحينئذ لا ضرر على المشتري إطلاقا، إلا أننا فوتنا رغبته لدفع ضرر الشريك السابق. وهي لا شك أنها من حكمة الشريعة، لأن الشريك الذي لم يبع ربما يكون المشتري الجديد غصة في حلقه ويتأذى به، وربما يبيع نصيبه من أجل هذا الشريك الجديد. فكان مقتضى الحكمة إثبات الشفعة. نعم. وهي ثابتة بالسنة والإجماع. أما السنة فما روى جابر قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعه أو حائط. ربعة في كل شرك لم يقسم ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يستأذن شريكا، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإن باع ولم يستأذنه فهو أحق به. رواه مسلم. وأجمع المسلمون على ثبوت الشفعة في الجملة، ولا تثبت إلا بشروط سبعة. قضى أي حكم أو شرع الشفعة، وسواء قلنا قضى بمعنى حكم أو أنه شرع، فقضاؤه لا شك أنه شرع. وقوله في كل شرك أي في كل مشترك لم يقسم، فإن قسم فلا شفعة. يقول ربعة أو حائط، الربعة دور ونحو، والحائط البستان وما أشبه. لا يحل له أي للبائع أن يبيع حتى يستأذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك. يعني إذا أراد الشريك أن يبيع نصيبه لا يحل أن يبيعه حتى يستأذن من شريكه ويقول هل لك نظر، أنا أريد أن أبيع نصيب، هل لك نظر؟ إن قال لا نظر لي فقد أعذر، وإن قال لي نظر ولكن أتركه حتى يقف السوم، فإذا وقف السوم أخذته. فعلى ما قال. وظاهر الحديث أنه إذا أذن في بيعه فإنها تسقط شفعته، فإنها تسقط الشفعة لأنه أذن، فإذا أذن فلا حق له أن يأخذ بالشفعة. ولكن أهل العلم يقولون إنه لو أذن فإنها لا تسقط الشفعة لأن إذنه سابق على استحقاقه، إذ لا يستحق الشفعة إلا حيث تم البيع. فإذا أذن فقد قدم الشيء قبل وجود سببه، وتقديم الشيء قبل وجود سببه لا عبرة به، ولأن الإنسان قد يكون الشيء رخيصا عنده فإذا بيع صار غاليا عنده فأخذ بالشفعة. طيب، فإن باع ولم يستأذن فهو أحق به، وإن استأذن وأذن فلا حق له. هذا ما يدل عليه الحديث. قال: وأجمع المسلمون على ثبوت الشفعة في الجملة، يعني في أغلب الصور. ذكرنا بعض أهل العلم أن الفقهاء إذا قالوا بالجملة فالمعنى في جميع الصور، وإذا قالوا في الجملة فالمعنى في غالب الصور. نعم. ولا تثبت إلا بشروط سبعة: أحدها أن يكون المبيع أرضاً للخبر، ولأن الضرر في العقار يتأبد من جهة الشريك بخلاف غيره. فأما غير الأرض فنوعان: أحدهما البناء والغراس، فإذا بيع مع الأرض ثبتت الشفعة فيه لأنه يدخل في قوله حائط، وهو البستان المحوط، ولأنه يراد للتأبيد فهو كالأرض. وإن بيع منفردا فلا شفعة فيه لأنه ينقل ويحول. وعن أحمد رضي الله عنه أن فيه شفعة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشفعة فيما لم يقسم، ولأن في الأخذ بها رفع ضرر الشركة فأشبه الأرض. والمذهب الأول لأن هذا مما لا يتباقى ضرره فأشبه المكيل. وفي سياق الخبر ما يدل على أنه أراد الأرض بقوله فإذا طرقت الطرق فلا شفعة. النوع الثاني: الزرع والثمرة الظاهرة والحيوان وسائر المبيعات، فلا شفعة فيه تبعا ولا أصلا، لأنها لا تدخل في البيع تبعا فلا تدخل في الشفعة تبعا. وعن أحمد رضي الله عنه أن الشفعة في كل ما لا ينقسم كالحجر والسيف والحيوان وما في معناه. ووجه الروايتين ما ذكرناه. هذه الرواية أحمد هي الصحيحة لعموم قول النبي لعموم قوله في كل ما لم يقسم، الشفعة فيما لم يقسم. وما اسم موصول، وأسماء الموصول تفيد العموم. ولأن الضرر في غير الأرض حاصل بالنسبة للشريك. أرأيت لو كان رجلان اشتركا في سيارة، فباع أحدهما نصيبه من هذه السيارة على رجل سيء الملكة، أيتضرر أو لا يتضرر؟ نعم يتضرر، فالضرر حاصل في الأرض وفيما ينقل. فالصواب أن الحديث عام، أن كل شيء ففيه شفعة، حتى لو كان بينك وبين شخص قلم وباع نصيبه من القلم، لك أن تشفع ولا لا؟ على القول الراجح لك أن تشفع. كتاب مثلا بينك وبين شخص فباع نصيبه منه فلك أن تشفع، لأن الضرر حاصل بهذا كما يحصل بالآخر. وأما قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، فهذا الحكم ينطبق على بعض أفراد العموم ولا يقتضي التخصيص. إذا قلنا فيما لم يقسم من كل شيء فالسيارات وما أشبهها من المنقولات ليس فيها طرق ولا حدود، والأرض فيها طرق وحدود، وتفريع حكم يتعلق ببعض العام لا يقتضي التخصيص، كما قال العلماء في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. كلمة بعولتهن تقتضي أن من لا رجعة لها لا تتربص ثلاثة قروء، وإن كان لفظ المطلقات عاما فالعلماء قالوا إن المطلقة عليها العدة سواء كان زوجها له المراجعة أو لا. إذن الصواب أن الشفعة ثابتة في كل مشترك من الأراضي والنخيل والزروع وغيرها. نعم. فصل. الشرط الثاني أن يكون المبيع مشاعا، لما روى جابر قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، متفق عليه. ولأن الشفعة ثبتت لدفع الضرر الداخل عليه بالقسمة من نقص قيمة الملك وما يحتاج إلى إحداثه من المرافق، ولا يوجد هذا في المقسوم. صحيح. المشترك في الواقع إذا قسم زالت الشركة فيه، فعلى هذا لا شفعة للجار، لا شفعة للجار، لأن الجار نصيبه متميز عن نصيب جاره. فإذا باع الجار ملكه على شخص فليس لجاره أن يشفع. وهذه المسألة ربما تأتي وفيها ثلاث أقوال. الأول أن الجار له الشفعة مطلقا، والثاني ليس له الشفعة مطلقا، والثالث أنه إن شارك جاره في شيء من منافع الملك فله الشفعة وإلا فلا. نعم. فصل. الشرط الثالث أن يكون مما تجب قسمته عند الطلب، فأما ما لا تجب قسمته كالرحى والبئر الصغيرة والدار الصغيرة فلا شفعة فيه، لما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه قال لا شفعة في بئر ولا نخل، ولأن إثبات الشفعة إنما كان لدفع الضرر الذي يلحق بالمقاسمة، وهذا لا يوجد فيما لا يقسم. وعن أحمد رضي الله عنه أن الشفعة تثبت فيه لعموم الخبر، ولأنه عقار مشترك فثبتت فيه الشفعة كالذي يمكن قسمته، والمذهب الأول. فأما الطريق في هذا من غرائب العلم أن نقول ما تجب قسمته فيه الشفعة وما لا فلا، والذي تجب قسمته هو الذي إذا قسم لا يتضرر أحد من الشركاء، كالأرض الواسعة الكبيرة إذا قسمت لا يتضرر أحد، بخلاف الأرض الصغيرة فإنها إذا قسمت لم تصلح للبناء. فمثلا رجلان بينهما أرض قدرها 10 أمتار في 10 أمتار، هذه لو قسمت لتضرر الطرفان. بينهما مثل أرض قدرها 3000 أو 4000 لو قسمت فلا ضرر. يقول رحمهم الله الأرض التي تجب قسمتها عند الطلب فيها شفعة، والتي لا تجب ليس فيها شفعة، أيهما أولى؟ أيهما أولى بالشفعة؟ الثاني أولى، لأن الشفعة في الأرض كبيرة، إذا تضرر الشريك الذي لم يبيع يطلب المقاسم وتقسم فرضا على المشتري، والأرض التي لا تجب قسمتها إذا تضرر الشريك الذي لم يبيع وطلب القسمة لا يجار، لا يجار، فإما أن تباع كلها وإما أن تبقى كلها. ولا شك أن الشرع لا يمكن أن نفرق بين متماثلين، بل هذه المسألة ليست بين متماثلين، بل بين متباينين أحدهما أحق بالحكم من الآخر. فالصواب أن الشفعة واجبة فيما تجب قسمته وفيما لا تجب. أفهمت يا محمود الفرق بين ما تجب وما لا تجب؟ نعم فهمت. طيب، فأما الطريق في درب مملوك فإن لم يكن للدار طريق سواها فلا شفعة فيها، لأنه يضر بالمشتري لكون داره تبقى بلا طريق، وإن كان لها غيرها ويمكن قسمتها بحيث يحصل لكل واحد منهم طريق ففيها الشفعة لوجود المقتضي لها وعدم الضرر في الأخذ بها، وإن لم يمكن قسمتها خرج فيها روايتان كغيرها. فصل. وعن أحمد رضي الله عنه أن الشفعة تثبت فيه لعموم الخبر، ولأنه عقار مشترك فثبتت فيه الشفعة كالذي يمكن قسمته، والمذهب الأول. فأما الطريق في درب مملوك فإن لم يكن للدار طريق سواها فلا شفعة فيها، لأنه يضر بالمشتري لكون داره تبقى بلا طريق، وإن كان لها غيرها ويمكن قسمتها بحيث يحصل لكل واحد منهم طريق ففيها الشفعة لوجود المقتضي لها وعدم الضرر في الأخذ بها، وإن لم يمكن قسمتها خرج فيها روايتان كغيرها. فصل. الشرط الرابع أن يكون الشخص منتقلا بعوض. نعم. إيش؟ البناء والجراس. نعم. ما إذا بيع البناء والجراس؟ نعم ممكن. ممكن يكون هذا المغارس. المغارس ليس له شيء من الأرض، وإنما له شيء من النخل أو الشجر. يمكن يبيع نصيبه من المغارس. يمكن تباع بدون غراس. يعني أنا مثل مالك الأرض، أتاني رجل وغارسته يغرس نخل وله النصف، نصف النخل، ليس له حق من الأرض، والنخل بيني وبينه، يمكن يبيع نصيبه. فهمت؟ ويمكن يجي واحد يشتري مني الأرض وأستثني الشجر فيكون له الأرض ولا الشجر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الموفق أبو محمد بن قدامة رحمه الله في كتاب الكافي في كتاب الشفعة: فصل. الشرط الرابع أن يكون الشخص منتقلا بعوض، فأما الموهوب والموصى به فلا شفعة فيه، لأنه انتقل بغير بدل أشبه الموروث. والمنتقل بعوض نوعان: أحدهما ما عوضه المال كالمبيع ففيه الشفعة بالإجماع والخبر ورد فيه، الثاني ما عوضه غير المال كالصداق وعوض الخلع والصلح عن دم العمد، لا ما اشتراه الذمي بخمر أو خنزير فلا شفعة. وما اشترى يصحح. وما اشترى. نعم. كالصداق وعوض الخلع والصلح عن دم العمد، وما اشتراه الذمي بخمر أو خنزير فلا شفعة فيه في ظاهر المذهب، لأنه انتقل بغير مال أشبه الموهوب، ولأنه لا يمكن الأخذ بمثل العوض أشبه الموروث. وقال ابن حامد: فيه الشفعة لأنه عقد معاوضة أشبه البيع، فعلى قوله يأخذ الشخص بقيمته، لأن أخذه بمهر المثل يفضي إلى تقويم البضع في حق الأجانب، ذكره القاضي. وقال الشريف: يأخذه بمهر المثل لأنه ملكه ببدل لا مثل له، فيجب الرجوع إلى قيمته كما لو اشتراه بعرض، ولا تجب الشفعة بالرد بالعيب، ولا الفسخ بالخيار أو الاختلاف، لأنه فسخ للعقد وليس بعقد، ولا برجوع الزوج في الصداق أو نصفه قبل الدخول لذلك، ولا بالإقالة إذا قلنا هي فسخ لذلك. اشتراط المؤلف شرطا رابعا، وهو أن يكون انتقال الشخص الذي به الشفعة بعوض مالي. العوض المالي كالمبيع، سواء كان هذا العوض المالي عينا أو منفعة. المبيع عوضه ايش؟ عوضه منفعة، عوضه عين، أو منفعة كالإيجار، فإنه تثبت به الشفعة. فإذا انتقل بغير عوض أو بعوض غير مالي فلا شفعة فيه. أما إذا انتقل بغير عوض فلا شفعة، مثل أن يهب الشريك لشخص نصيبه من هذا الملك، فإنه لا شفعة للشريك لعدم إمكان التقويم، على ما ذكره الفقهاء رحمهم الله. قالوا: ولأنه انتقل بغير عوض أشبه الموروث. وفي هذا نظر، لأننا نقول إذا كان بهبة فإنه مقوم مقدر قيمة، فيقال: كم يساوي هذا الشخص الذي وهبه الشريك؟ فإذا قال يساوي كذا وكذا، قلنا للشريك: خذه بقيمته وأعطي الموهوب له هذه القيمة، وليس بهذا ضرر لا على الموهوب له ولا على الواهب، لأن الواهب تخلى عنه وأخرجه عن ملكه، والموهوب له حصل له عوض هذا الموهوب. إذا انتقل بغير عوض بأن أوصى لفلان فمات، فانتقل بالوصية إلى فلان، فالحكم فيه كالحكم في الهبة. المذهب ليس فيه شفعة، والصحيح أن فيه شفعة. فإن انتقل إلى وقت بأن يوقف الشريك نصيبه على المساجد، على طلبة العلم، على طبع الكتب وما أشبه ذلك، فهل فيه شفعة؟ يقول: والآن انتقل إلى غير معين، وبعوض أو بغير عوض؟ بغير عوض. فاجتمع فيه أمران: الأول كونه بغير عوض، والثاني كونه إلى غير معين. فهذا قد يتوقف فيه الإنسان، وقد يقول نعم قد يتوقف فيه الإنسان، لأن الشريك الأول لن يزاحمه أحد في الشركة، لن يزاحمه أحد في الشركة، لأن المال مشاع بين الفقراء مثلا أو طلبة العلم أو ما أشبه ذلك. وقد يقال انه تجب فيه الشفعة، ويقدر هذا الوقف الذي وقف على طلبة العلم او على الفقراء، ويشترى بقيمته مكان اخر. وعليه فنقول: يرجع في هذا الى رأي القاضي، فينظر ما هو الاصلح. اذا كان عوضه غير مال كالصداق، فالمذهب أنه لا شفعة، مثل أن يتزوج امرأة ويصدقها نصيبه من هذا الملك، ويتزوجها ويدخل بها ويأخذ النصيب، المذهب ليس فيه شفعة. لماذا؟ لأن عوضه ليس ماليا، عوض الصداق الاستمتاع بالزوجة فهو غير مال. القول الثاني فيه الشفعة، وكيف يمكن يقدر هذا الصداق بقيمته وتعطى الزوجة قيمة الشخص؟ وهذا كما ترون أقرب إلى الصواب، لأنه انتقل إلى شخص معين، ويخشى من أذية الشريك من هذه المرأة أو أوليائها مثلا أو من زوجها نفسها. والخلاصة أنه إذا انتقل الشخص بأي عوض كان فإن الشفعة فيه تامة، فمن انتقل بعوض يعطى المشتري ذلك العوض، ومن انتقل بغير عوض أو بعوض غير مالي فإنه تقدر قيمته وتعطى من انتقل إليه ويضمه الشريك إلى نصيبه. نعم آدم. أقل من الموهوب. أقل ميش؟ أقل من الموهوب. بعوض. نعم. كيف تقول أقل من الموهوب وهو بعوض؟ صار بعوض هو بيع. وهو أخذ منه عوضاً أقل من قيمة البيع. صار بيع. نعم. الهبة اللي فيها العوض بمعنى البيع. إذا قلنا يأخذ الشكل يعني يأخذ بنفس الذي سلم. قصدي الشيخ أصلاً ذلك عن وهب لشخص يعني. وهب لشخص شخصا قيمته 10,000 ريال. نعم. وأثابه الرجل 5,000. نعم. فالهبة اللي فيها الثواب يقول علماء الحكم ما حكم البيع، مثل ما لو باع عليه الشخص الذي يساوي 10,000 ريال ب5,000، حباه به لأنه صديقه أو قريبه، فللباع فللشريك أن يأخذه بالثمن الذي استقر عليه، لأنه ما في ضرر على الموهوب له، ما في ضرر، بدل مثل 5,000 وأعطي 5,000. نعم. شيخ بارك الله فيك، لو أن بائع شريك باع الملك ثم لما رأى أن شريكه سوف يشفع تراجع، هل يمكن من ذلك أم لا؟ نعم. ما دام تم العقد، تم العقد بين البائع والمشتري، اللهم الا اذا كان في مجلس الخيار فلا باس، اما بعد التفرق فقد تم العقد. نعم. هل ما تثبت الشفعه؟ هل لا تثبت الشفعه؟ نعم. الا فيما هو مملوك. الا فيما هو مملوك. في الا فيما هو مملوك يعني. نعم. ملك للشخصين او انه يصح حتى فيما يستحقانه استحقاقا؟ لا، لا بد مملوك استحقاقا، قد يتخلف، يعني مثل مثلا رجلان يرى شخصا واحدا. نعم. فهل اذا خرج الاخر فاذا اجر الاخر نصيبه للايتاج؟ لا لا تقل هكذا، هل تثبت الشفعه في الايجار؟ المذهب لا تثبت، لأن ما انتقل الموضوع. والقول الثاني أنه إذا كانت الإجارة يسيرة كشهر أو نصف شهر فلا شفعة، لأنه إن قدر ضرر فهو يسير، وإن كانت دائمة أو طويلة ففيها الشفعة، وهذا القول هو الصحيح. نعم. فصل. الشرط الخامس: الطلب بها على الفور ساعة العلم، فإن أخرها مع إمكانها سقطت الشفعة. قال أحمد: الشفعة بالمواثبة ساعة يعلم، لما روي عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشفعة كحل العقال. رواه ابن ماجة. ولأن إثباتها على التراخي يضر بالمشتري، لكونه لا يستقر ملكه على المبيع ولا يتصرف فيه بعمارة خوفا من أخذ المبيع وضياع عمله. وقال ابن حامد: تتقدر بالمجلس وإن طال، لأنه كله في حكم حالة العقد بدليل صحة العقد بوجود القبض لما يشترط قبضه فيه. وعن أحمد أنه على التراخي ما لم توجد منه دلالة على الرضا، كقوله بعني أو صالحني على مال أو قاسمني، لأنه حق لا ضرر في تأخيره أشبه القصاص والمذهب الأول. لكن إن أخره لعذر مثل أن يعلم ليلا أنت ثلاث أقوال. القول الأول أنه على الفور، واستدلوا بهذا الحديث الشبع كحال الإعتقاد، لكن هذا الحديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج به. وقولك كحل العقال يعني كحل الإنسان عقال ناقته فتقوم، ولكن هذا الحديث ضعيف لا عمل عليه. القول الثاني تختص بالمجلس. والقول الثالث أن حق للشفير لا يصدق إلا بما يدل على إسقاطه من قول أو فعل، وهذا قول هو الراجح. القول الراجح أن الشفعة حق للشفيع لا تسقط إلا بما يدل على إسقاطها من قول أو عمل. أما القول فأن يقول إني أسقطت الشفعة في نصيب الشريك الذي باعه، وأما العمل فأن يرى المشتري يتصرف فيما اشتراه وهو ساكت، لم يقل انتظر حتى أنظر في أمري أشفع أم لا، فإن إقراره على ذلك يدل على رضا. أما قوله بعني أو صالحني أو قاسمني فهذه ينظر فيها. أما قوله قاسمني فلا شك أنه راض، إذا قال يا فلان إن شريكي باع لك نصيبة فقاسم إنه إياه، هذا لا شك أنه راض، لأن القسمة يا محمود أو طلب القسمة يدل على أنه راض بالبيع ولا يريد الشفعة. أما إذا قال صالح فهل هذا يدل على الرضا؟ قد نقول إنه لا يدل على الرضا، لأنه طلب المصالحة خوفا من المحاكمة، وهذا يفعله كثير من الناس الذين لهم الحقوق، يطلبون المصالحة لئلا يحصل المحاكمة، فليس دليلا واضحا على أنه راض بذلك. وكذلك قوله بعني أيضا ربما يقول بعني كفّد النزاع ويقول بعني أنت اشتريت ب10,000 ريال أنا بعطيك 10,000، فليس دليلا على الرضا. لكن المقاسمة واضح أنها دليل على الرضا. فإذا قال قائل إذا وجد لفظ يحتمل أنه راض ومصدق للشفعة أو لا، فما الأصل؟ الأصل عدم الإسقاط، حقه ثابت، هذا هو الأصل. لكن إن أخره لعذر مثل أن يعلم ليلا فيؤخره إلى الصباح، أو لحاجة إلى أكل أو شرب أو طهارة أو إغلاق باب أو خروج من الحمام أو خروج لصلاة أو نحو هذا، لم تبطل شفعته، لأن العادة البداءة بهذه الأشياء، إلا أن يكون حاضرا عنده فيترك المطالبة فتبطل شفعته، لأنه لا ضرر عليه في الطلب بها. في الوقت الحاضر مثل هذه الأشياء لا تكون عذرا، لأن لديه هاتف يمكن أن يقول يزهم على صاحبه الذي اشترى ويقول يا فلان سمعت أن شريكي باع علي وأنا مشفع. نعم إذا كان لا يعرف رقمه فهو معذور، ولكن هذا بناء على إيش؟ على القول بالفورية. أما إذا قلنا بالتراخي وأن الإنسان له مهلة يراجع نفسه وينظر هل من المصلحة أن يأخذ الشفعة أو لا، فالأمر واضح. وإن لقيه الشفيع فبدأه بالسلام لم تبطل شفعته، لأن البداءة بالسلام سنة. وكذلك إن دعا له فقال بارك الله لك في صفقة يمينك، لاحتمال أن يكون دعا له في صفقته لأنها أوصلته إلى شفعته. هذا مثل قول بعض العلماء ينبغي للإنسان إذا رأى أحد من أهل الذمة أن يقول أكثر الله مالك وولدك، أكثر الله مالك وولدك، علشان إيش؟ تكثر الجزية. فهذا اللي قال بارك الله في صفقتك أول ما يتبادر للذهن أنه أقر أن تكون أن يكون الشخص إيش ملكا له، لا أنه أراد أن يبارك الله لك في صفقتك لأني سوف آخذه بالشفعة. وعلى كل حال ما كان في ما كنا في شك منه هل وجال على الرضا أو لا، فالأصل عدم الرضا. نعم. وإن أخر الطلب لمرض أو حبس أو غيبة لم يمكنه فيه التوكيل ولا الإشهاد فهو على شفعته، لأنه تركه لعذر. وإن قدر على إشهاد من تقبل شهادته فلم يفعل ولم يسر في طلبها بغير عذر بطلت شفعته، ولم يسر في طلبها بغير عذر بطلت شفعته، لأنه قد يترك الطلب زهداً أو لعذر. فإذا أمكنه تبيين ذلك بالإشهاد فلم يفعل بطلت شفعته كتركه الطلب في حضوره. وإن لم يشهد وسار عقيب علمه ففيه وجه وإن لم يشهد وسار عقيب علمه ففيه وجهان. أحدهما تبطل لأن السير قد يكون لطلبها أو لغيره، فوجب بيان ذلك بالإشهاد كما لو لم يسر. والثاني لا تبطل لأن سيره عقيب علمه ظاهر في طلبها فاكتفي به كالذي في البلد. وإن أشهد ثم أخر القدوم لم تبطل شفعته، لأن عليه في العجلة ضررا لانقطاع حوائجه. وقال القاضي تبطل إن تركه مع الإمكان، وإن كان له عذر فقدر على التوكيل فلم يفعل ففيه وجهان. أحدهما تبطل شفعته لأنه تارك للطلب مع إمكانه فأشبه الحاضر. والثاني لا تبطل لأنه إن كان بجعل ففيه غرم، وإن كان بغيره ففيه منة وقد لا يثق به. وإن أخر المطالبة بعد قدومه وإشهاده ففيه وجهان بناء على تأخير السير لطلبها. كل هذا مبني على القول بالفورية، أما على القول بأنها إقرار وأن الشريك له أن يمهل حتى يراجع نفسه. قد يكون الرجل الشريك ليس عنده مال فأخر الطلب لينظر هل يجد من يقرضه أو لا، وقد يكون الشريك مثلا عنده مال لكن ينظر هل يبيعه بثمن المثل أو بأكثر فيتعوض. والحق له في ثبوت الشفعة، فلا يمكن سقوطه ولا إسقاطه إلا بما يدل على ذلك من قول أو فعل. نعم. وهي إذا كان على المعين فهو مثل فيه لو حق ويعطى الموقوف عليه يعطى قيمة الشخص. نعم يلا نحن فقال لشركائه هل لكم في نظر؟ لم يجيبوه، فحاباه واعطاه بثمن اخر، فهل له ان يكتب في العقد بثمن اكثر؟ لا ما يجوز. يعني هذه حيله، يعني يظهر الشريك انه باع الشخص على هذا المشتري بثمن كثير حتى يصد شريكه عن الاخذ بالشفعة. هذا ما يجوز، لأنه حيلة على إسقاط حق الأثبات والشر. نعم يا أبي. ايش؟ ما كان ينتقل الورث، ينتقل للورث، لان الورثه يملكون التركه بجميع حقوق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الموفق بن قدامة رحمه الله في كتاب الكافي في كتاب الشفعة: فصل. فإن ترك الطلب لعدم علمه بالبيع، أو لكون المخبر لا يقبل خبره، أو لإظهار المشتري أن الثمن أكثر مما هو، أو أنه اشترى البعض، أو اشترى بغير النقد الذي اشترى به، أو أنه اشتراه لغيره، أو أنه اشتراه لنفسه وكان كاذباً فهو على شفعته، ولو عفى عن الشفعة لذلك لم تسقط، لأنه قد لا يرضاه بالثمن الذي أظهره، ولأنه لا يقدر على النقد، وقد يرضى مشاركة من نسب إليه البيع دون من هو له في الحقيقة، فلم يكن ذلك رضاً منه بالبيع الواقع. وإن ظهر الثمن قليلاً فترك الشفعة، وكان كثيراً سقطت. وإن أظهر الثمن قليلاً فترك الشفعة، وكان كثيراً سقطت، لأن من لا يرضى بالقليل لا يرضى بأكثر منه. فإن ادعى أنه لم يصدق المخبر وهو ممن يقبل خبره الديني سقطت شفعته، رجلاً كان أو امرأة إذا كان يعرف حاله، لأن هذا من باب الإخبار، وقد أخبره من يجب تصديقه، وإن لم يكن المخبر كذلك فالقول قوله. وجه ذلك أن هذا إنما أسقطها بناء على عدم ثبوت البيع، بما إذا كان المخبر فاسقا أو مجهولا عند الشريك، وهذا كله مبني على أن المطالبة أن المطالبة بها إيش؟ على الفور. فصل. فإن باع الشفيع حصته عالما بالبيع بطلت شفعته، لأنها ثبتت لإزالة ضرر الشركة وقد زال ببيعه. وإن باع قبل العلم فكذلك عند القاضي، لذلك ولأنه لم يبق له ملك يستحق به. وقال أبو الخطاب: لا تسقط، لأنها ثبتت بوجود ملكه حين البيع، وبيعه قبل العلم لا يدل على الرضا فلا تسقط. وله أن يأخذ الشخص الذي باعه الشفيع من مشتريه، ولمشتريه أن يأخذ الشخص الذي باعه الشفيع من مشتريه، لأنه كان مالكا حين البيع الثاني ملكا صحيحا فثبتت له الشفعة. وعلى قول القاضي: للمشتري الأول أخذ الشخص من المشتري الثاني، وإن باع الشفيع البعض احتمل سقوط الشفعة، لأنها استحقت بجميعه وقد ذهب بعضه فسقط الكل. ويحتمل ألا تسقط، لأنه قد بقي من نصيبه ما يستحق به الشفعة في جميع المبيع. الاحتمال الثاني أصح. أما إذا باعه فالصحيح أنها تسقط، إذا باعه فإنها تسقط. مثال ذلك: زيد وعمر شريكان في أرض، فباع عمرو على خالد، ثم بعد بيعه بيع عمرو على خالد باع زيد على محمد، فهل نقول إن له الشفعة، أو نقول لما باع انتقل الملك عن ملكه ولا يثبت للثاني الشفعة لأن ملكه إياه بعد أن بيع الأول؟ الصحيح الثاني لا شك، فأنه إذا باع الشريك الذي يستحق الشفعة نصيبه قبل أن يأخذ بالشفعة فإنه لا شيء له، ويبقى الملك بين الشريكين، المشتري الأول الذي اشترى من الشريك، والمشتري الثاني الذي اشترى من الشفيع. فصل. الشرط السادس: أن يأخذ جميع المبيع، فإن عفى عن البعض أو لم يطلبه سقطت شفعته، لأن في أخذ البعض تفريقا لصفقة المشتري وفيه إضرار به، وإنما ثبتت الشفعة على وجه يرجع المشتري بماله من غير ضرر به، فمتى سقط بعضها سقطت كلها كالقصاص. فإن كان المبيع شقصين من أرضين فله أخذ أحدهما، لأنه يستحق كل واحد منهما بسبب غير الآخر، فجرى مجرى الشريكين. ويحتمل ألا يملك ذلك، لأن فيه تفريق صفقة المشتري أشبه الأرض الواحدة. وإن كان البائع أو المشتري اثنين من أرض أو أرضين فله أخذ نصيب أحدهما، لأنه متى كان في أحد طرفي الصفقة اثنان فهما عقدان، فكان له الأخذ بأحدهما كما لو كانا متفرقين. ولأنه قد يرضى بالثاني دون شريك، يعني معنى لو أن زيدا وعمرا شريكان في أرض، وباع عمرو على شخصين، فللشفيع أن يأخذ من أحدهما دون الآخر، لأنه لا ضرر عليهما، وهو قد لا يرضى بمشاركة أحد المشتريين ويرضى بمشاركة الشريك الآخر. فصل. فإن كان للشخص شفعاء فالشفعة بينهم على قدر حصصهم في الملك، وظاهر المذهب أن على ظاهر المذهب في ظاهر على قدر حصصهم في الملك في ظاهر المذهب، لأنه حق يستحق بسبب الملك، فيسقط على قدره كالأجرة والثمرة. وعنه أنها بينهم بالسوية اختارها ابن عقيل، لأن كل واحد منهم يأخذ الكل لو انفرد، فإذا اجتمعوا تساووا كسراية العتق. فإن عفا بعضهم توفر نصيبه على شركائه، وليس لهم أخذ البعض، لأن فيه تفريق صفقة المشتري. وإن جعل بعضهم حصته لبعض شركائه. الصحيح الأول يعني خلاف ما اختاره ابن عقيل رحمه الله، وأن لكل واحد منهم الشفعة بقدر نصيبه، فصاحب النصف له نصف المبيع الذي به الشفعة، وصاحب الثلث له الثلث، وصاحب السدس له السدس. وإن جعل بعضهم حصته لبعض شركائه أو لأجنبي لم يصح، وكانت لجميعهم لأنه عفو وليس بهبة. وإن حضر بعض الشركاء وحده فليس له الأخذ للجميع، لئلا تتبعض صفقة المشتري. فإن ترك الطلب انتظارا لشركائه ففيه وجهان: أحدهما تسقط شفعته لتركه طلبها مع إمكانه، والثاني لا تسقط لأن له عذرا، وهو الضرر الذي يلزمه بأخذ صاحبيه منه. فإن أخذ الجميع ثم حضر الثاني قاسمه، فإذا حضر الثالث قاسمهما، وما حدث من النماء المنفصل في يد الأول فهو له، لأنه حدث في ملكه. وإن أراد الثاني الاقتصار على قدر حقه فله ذلك، لأنه لا تتبعض الصفقة على المشتري، إنما هو تارك بعض حقه لشريكه. فإذا قدم الثالث فله أن يأخذ ثلث ما في يد الثاني وهو التسع، فيضمه إلى ما في يد الأول وهو الثلثان، تصير سبعة أتساع يقتسمانها نصفين، لكل واحد منهما ثلاث أتساع ونصف تسع، وللثاني تسعان. ولو ورث اثنان دارا فمات أحدهما عن ابنين، فباع أحدهما نصيبه فالشفعة بين أخيه وعمه، لأنهما شريكان للبائع، فاشتركا في شفعته كما لو ملكا بسبب واحد. عندنا وإن حضر بعض الشركاء وحده فليس له إلا أخذ الجميع. كيف؟ عندنا وإن حضر بعض الشركاء وحده فليس له إلا أخذ الجميع. الصفحة الثانية نقول. نقول نسخة. فليس لهم الأخذ الجميع. عندنا فليس له إلا أخذ الجميع. هذا صوت؟ هذا أقرب الصوت. والمطبوع له وجه. إنه ما يأخذ الجميع. يعني ما إن أخذه فلنفسه فقط. فصل. وإن كان المشتري شريكا فالشفعة بينه وبين الشريك الآخر، لأنهما تساويا في الشركة فتساويا في الشفعة، كما لو كان الشريك أجنبيا. فإن أسقط المشتري شفعته ليلزم شريكه أخذ الكل، ليلزم شريكه أخذ الكل لم يملك ذلك، لأن ملكه استقر على قدر حقه فلم يسقط بإسقاطه. وإن كان المبيع شقصا وسيفا صفقة واحدة فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن، نص عليه. ويحتمل ألا يجوز لئلا تتشقص صفقة المشتري. والصحيح الأول، لأن المشتري أضر بنفسه حيث جمع في العقدين فيما فيه شفعة وما لا شفعة فيه. طيب ذاك فيه قول كذا ما هو؟ شفعة الجميع. أن شفعة الجميع وهذا هو الصواب. وقول مالك رحمه الله شخصا وسيفا إنما عبر بذلك تقليدا لغير، لأن أول من قال هذه العبارة مثل بالسيف، وإلا لو قيل شخصا وسيارة يصح أو صقفا شخصا وبابا. والمقصود أنه جمع بين ما فيه الشفعة وما لا شفعة فيه، هذا المقصود. وإذا قلنا بالقول الراجح أن الشفعة بالجميع فلا أشكال. نعم. فصل. لو كان الشخص نباع منفصل. إيش؟ لو كان الشخص نباع منفصل. نعم. فباع أحد الشريكين من نصيبه ولم يدر الشريك الأول، ونقل أن هذه المدة كانت شهر حتى علم، ثم طلب التشفيع فشفع، فلمن يكون النباع منفصل؟ النماء المنفصل قبل الأخذ بالشفعة للمشتري، لأنه نماء ملكه، ولا يزول في المشتري إلا بالتشفيع. نعم. إذا صاروا ثلاثة، هذا ما سأل إذا صاروا ثلاثة. إذا صاروا ثلاثة وباع الثالث نصيبه على الثاني، صار الآن الثاني شريكا بالأصل وصار شفيعا. نعم يا سليم. والله عندي شيء، لأننا قلنا أن الشفعة تجد موجب الضرر، أضر ظاهر السيارة وما شبه فيه يشفع، لا شفع صارت السيارة له ولا دخل عليها أحد. أنا مقصودي اللي أخرج السيارة من بعض الأشياء من الشفعة. هما ذكرنا فيما سبق. أي نعم. إن الصحيح أنه يثبت في كل شيء. فصل. الشرط السابع، أن يكون الشفيع قادرا على الثمن، لأن أخذ المبيع من غير دفع الثمن إضرار بالمشتري. وإن عرض رهنا أو ضمينا أو عوضا عن الثمن لم يلزمه قبوله، لأن في تأخير الحق ضررا. وإن أخذ بالشفعة لم يلزم تسليم الشخص حتى يتسلم الثمن. فإن تعذر تسليمه قال أحمد يصبر يوما أو يومين أو بقدر ما يرى الحاكم، فأما أكثر فلا. فعلى هذا إن أحضر الثمن، وإلا فسخ الحاكم الأخذ ورده إلى المشتري. فإن أفلس بعد الأخذ خير المشتري بين الشخص وبين أن يضرب مع الغرماء كالبائع المختار. فصل. ويأخذ بالثمن الذي استقر العقد عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر فهو أحق به بالثمن، رواه أبو إسحاق الجوزجاني، ولأنه استحقه بالبيع فكان عليه الثمن كالمشتري. فإن كان الثمن مثلياً كالأثمان والحبوب والأدهان وجب مثله، وإن كان غير ذلك وجب قيمته لما ذكرنا في الغصب، وتعتبر قيمته حين وجوب الشفعة كما يأخذ الثمن الذي وجب بالشفعة. فإن حط بعض الثمن عن المشتري أو زيد عليه في مدة الخيار لحق العقد ويأخذه الشفيع بما استقر عليه العقد، لأن زمن الخيار كحالة العقد، وما وجد بعد ذلك من حط أو زيادة لم تلزم في حق الشفيع لأنه ابتداء هبة.